قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وإنما التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنيف والتأليف الذي ينبغي لأهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه وأقام لهم على وجوبه عليهم برهانه هو أن ينصروا فيه الحق ويخذلوا به الباطل ويهدموا بحججه أركان البدع ويقطع به حبائل التعصب، يعني التصنيف الذي ينصر به الحق وتقام به هذا أهم ما يعتني به. وأما تكرار الموجود من شرح المتون وغيره والمسائل على جهة التكرار هذه الفائدة فيه قليلة، وإنما ما من زمان إلا وتكون ثم رؤوس للفتنة والبدعة والضلالة، فالاشتغال بهذا النوع آكد من غيره. فإذا كانت البدعة قائمة والكفر قد حل وأمور تتعلق بنواقض الإسلام أو التوحيد نحو ذلك، فالاشتغال بهذه يكون من باب أولى وأكبر. ولذلك لا ينكر على من يكثر من التأليف فيما يتعلق بقوانين الوضعية والديمقراطية والحكم بغير ما أنزل الله. بعض الناس يقول هؤلاء ما عندهم إلا هذه المسألة، قل نعم، ما المانع؟ ماذا تريد؟ أن يعيد الزاد فيشرحه كما هو فتكون نسخة زائدة؟ ماذا تريد؟ يقول الأصل في العالم أن يؤلف فيما يحتاجه الناس، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. إذا كان الزمن قد وقعت في البدعة والضلالة وقل من تكلم وقل من صنف، فالتأليف المفيد هو الذي يقمع هذه البدعة. قال: وإنما التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنيف والتأليف الذي ينبغي لأهل العلم الذين أخذ الله عليهم بيانه وأقام لهم على وجوبه عليهم برهانه هو أن ينصروا فيه الحق ويخذلوا به الباطل ويهدموا بحججه أركان البدع ويقطعوا به حبائل التعصب ويوضح فيه للناس ما نزل إليه من البينات والهدى ويبالغ في إرشاد العباد إلى الإنصاف ويحبب إلى قلوبهم العمل بالكتاب والسنة وينفروهم من اتباع محض الرأي وزائف المقال وكاسد الاجتهاد، ولا يمنعهم من ذلك ما يخيله لهم الشيطان ويسولهم من أن هذا التصنيف لا ينفق عند المقلدة، يعني لا يروج، لن يقبله الناس أو يكون سببا لجلب فتنة. تقول بعض الناس هذا المؤلف قد يجلب فتنة، ماذا قلت فيه؟ هل قلت فيه حقا موافق الكتاب والسنة أو ضد الكتاب والسنة؟ إن كان الأول دعك من الناس، جلب لهم فتنة أو لا هذا ليس من شأنك، الشأن إنما تنصر الحق فحسب، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: ولا يمنعه من ذلك ما يخيله لهم الشيطان ويسوله من أن هذا التصنيف لا ينفق عند المقلدة أو يكون سببا لجلب فتنة أو نزول مضرة أو ذهاب جاه أو مال أو رئاسة، فإن الله ناصر دينه ومتمم نوره وحافظ شرعه ومؤيد من يؤيده وجاعل لأهل الحق ودعاة الشرع والقائمين بالحجة سلطانا وأنصارا وأتباعا. إذن هذه لفتة من الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر في أدب الطلب أن التصنيف المفيد هو أن يكون ثم حادة ماسة لنصرة الحق فيصنف فيه، وهذا تأييد منه رحمه الله تعالى ما قد يكون في بعض الأزمان كما هو الشأن في هذا الزمان. فلا ينكر على من جعل شغله الشاغل فيما يتعلق بالتصنيف والتأليف في حادثة العصر، وهو تنحية شرع الله عز وجل وإحلال الكفر المحض وهو الديمقراطية وما شاكلها. فالتصنيف هذه المسألة لا شك أنه من أوجب الواجبات، والكلام في هذا من آكد ما يتكلم به المرء، لأنه يتعلق بتوحيد الله تعالى ويتعلق بالشهادتين. وأما إنكار الجهلة والمرجئة الذين يلمزون أهل الحق بأنهم ليس عندهم إلا الحديث في هذه المسألة، قل نعم، ليس عندهم حديث إلا في هذه المسألة، ولا مانع أن ينبهوا إذا كان ثم خطأ فيما يتعلق بسائر المسألة، أما الحق فيجب أن يقر. يقول نعم، الكثرة في الحديث في هذه المسألة مما يتعين في هذا الزمان. وسيأتي بقية بحث كلام المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.